بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: وقالت طائفة من أهل العلم: من أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم تقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموما، بل هو معذور خالفا كان أو سالفا. ومن قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينه فهو الذي يلحقه الوعيد. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على مسألة الفتوى بالرأي، وشدد رحمه الله في مسألة ترك الحديث والفتوى بالرأي المخالف للحديث، ونقل كلام الأئمة في تمسكهم بالحديث، وذكر تحذيرهم من الفتوى بالرأي على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، وتكلم عن الوعيد لمن يترك الأحاديث ويفتي بالرأي، ثم استثنى فقال: وقالت طائفة من أهل العلم: من أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم تقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموما، بل هو معذور خالفا كان أو سالفا. ومن قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينه فهو الذي يلحقه الوعيد. أهل السنة يصفهم ابن تيمية فيقول: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ولذلك لا يتعامل أهل السنة من أهل الحديث مع المخالفين كتعامل المخالفين معه، بل يتبع أهل السنة مع المخالفين الإنصاف والعدل. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد كنت أقول لهم، يقصد الذين يناظرونه في نفي صفات الله كعلو الله، قال: وقد كنت أقول لهم في مجلس المناظرة: إني أعلم أن الذي تقولونه كفر، ولست أكفركم، ولو وافقتكم أنا لكفرت، لأنني أعلم أن ما تقولونه كفر. إذن فليس من خالف الحق بمجرد أن خالف الحق ولو خالف الدليل الصحيح الصريح، ليس بمجرد ذلك يهجر ويبدع ويحكم عليه بهذا، بل لا بد من إقامة الحجة عليه إذا كان منتسبا إلى العلم ولكنه تأول باجتهاد خاطئ. لا بد أن تبين له الحجة، لا بد أن تبين له الحجة. ولذلك يقول علماؤنا: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. أي أن الرجل قد يجتهد في المسائل العملية أو في المسائل العلمية الاعتقادية ويكون متحريا متقصدا للحق فيخطئ الحق، حينئذ لابد أن يبين له، سواء كان خطأه كما يقول ابن تيمية في العمليات أو العلميات. يقول شيخ الإسلام: فلا فرق بين حال المخطئ في مسائل الفقه أو في مسائل الاعتقاد إذا كان جاهلا معذورا أدى ما استطاع فلم يصل إلى الحق. نعم، قد يقال بأن الذي قاله كفر، بأن الذي قاله بدعة ضلالة، لكن لا يقال هو كافر ولا يقال هو مبتدع إذا ظهر أنه يقصد الحق ولكن لم يوفق إليه حتى يبين له، حتى يبين له. ومسألة العذر بالجهل لها أقسام ولها تفريعات، منها العذر بالجهل لمن أتى بمكفر جاهلا ولم تقم عليه الحجة فيقال أتى بالكفر وهو ليس بكافر، وهذا له أمثلة كثيرة، منها الحديث المشهور في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وغيره في الرجل الذي حضرته الوفاة فجمع بنيه وقال: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. قال: فإني لم أبتئر خيرا قط، وفي رواية: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاجمعوا لي حطبا ثم انظروا في يوم كذا وكذا فاحرقوني واجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر. ففعل، فجمعه الله وأحياه. ثم قال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك يا رب. قال: فغفر الله له. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره، البخاري ومسلم. وهذا يدل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج بهذا على مسألة العذر بالجهل. يقول شيخ الإسلام: فهذا رجل قد أتى بالكفر الصراح وهو أنكر قدرة الله، فإنه قد قال لبنيه في سبب تحريقه: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، ولكن عذر بما؟ بجهله وبخوفه من الله وبإيمانه بقدرة الله، ولكن ظن أنه إن احترق أن الله يعجز، لا أنه أنكر البعث. قال شيخ الإسلام: فهذا أصل في العذر بالجهل عند أهل السنة. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في الرسائل النجدية في رسالته إلى بعض الناس، حين سئل الإمام محمد بن عبد الوهاب: أنكم تكفرون المسلمين، فتكلم بكلام كثير، كان من ضمن كلامه قال: ونحن لا نكفر من قام على قبة البدوي في مصر، فإن هؤلاء لم يجدوا من يبين لهم أن ما يفعلونه الكفر. فيصرح الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يكفر هؤلاء عباد البدوي في مصر الذين يطوفون ويستغيثون بالبدوي في مصر قديما وحديثا إلى الآن في طنطا، إلى الآن في طنطا يفعلون ذلك، ويزين لهم من ينتسب إلى العلم يزين لهم هذا الكفر. هؤلاء لا يتصور أنهم كفار، ولا يجرؤ أحد أن يكفرهم بعد أن يعلم حرصهم على الإيمان والتوحيد، ولكن القوم أتوا من الجهل وغرر بهم من بعض من ينتسبون إلى العلم. فكان بعض الناس من كبار علماء مصر بالنسبة لهم يذهب ويطوف معهم. حينئذ كيف تكفر هؤلاء الناس؟ هذا غلو، هذا غلو. فالعذر بالجهل. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول رحمه الله: فإننا لا نكفر من فعل ذلك لأنه جاهل. وحتى بعض العلماء الذين يكفرون مثل هؤلاء يقولون هم كفار في الظاهر وحسابهم يوم القيامة عند الله. يعني هؤلاء حتى الذين يكفرون، وطائفة من أئمة أهل السنة لا يعذرون في مثل هذه المسائل، وهذا قول غلط. وهؤلاء يقولون، حتى من يكفرون يقولون أننا نكفرهم في الظاهر ولكن أمرهم في الآخرة إلى الله، إن علم الله أنهم جهلا أو إن علم الله أنهم لم يجدوا من يبين لهم فقد يكون هناك من ينجو منهم يوم القيامة. فهؤلاء يلتقون مع جل أهل السنة في العذر في الآخرة، وإن خالفوهم في عدم العذر في الدنيا. وأما الغلو الذي لا يختلف فيه أن يترك عذر هؤلاء في الدنيا والآخرة ويقال بأنهم كفار قطعا، هذا هو الغلو الذي لا يليق بصاحب سنة أن يقع فيه. المقصود، يقول ابن تيمية، أن الذي يخطئ في العلميات أو العمليات لا بد أن تقام عليه الحجة، فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة. والنوع الثاني من العذر هو العذر بعدم تبديع المجتهد، أن يكون عالما منتسبا إلى السنة ثم يقع في بدعة من أمور الاعتقاد مثلا، وهو منتسب إلى السنة ولكن أخطأ وزل ولم يجد من يبين له الحق ولم يتيسر له معرفة، فهذا لا شك أنه يقال وقع في بدعة ويقال وقع في ضلالة، ولكن لا يقال بأنه مبتدع ولا يقال بأنه ضال حتى تستبين له الحجة من أهل العلم. فإن أصر على مخالفة الحق فلا كرامة له، ولكن الذي يقيم عليه الحجة هم العلماء، والذين يبدعونه هم العلماء. فالأمر مرده إلى العلماء. فالعلماء كما يقول العلامة الفوزان حفظه الله، يقول: إن مرد الحكم على الأشخاص تضليلا أو تبديعا أو تكفيرا إنما رد ذلك إلى أهل العلم، لأن العالم يتكلم بعلم وإنصاف، وأما من دون العالم فقد تنازعه نفسه، وقد يغضب وينتقم لنفسه فيبدع الناس ويضلل الناس. وإنما مرد التبديع والتضليل والتكفير لأهل العلم، فمن بدعه العلماء بعد قيام الحجة فهو المبتدع، ولا كلام لأحد بعد العلماء. ومن كفره العلماء بعد قيام الحجة فهو الكافر، ولا كلام لمخالف. وأما إذا اختلف العلماء فكما نص العلماء على أن الجرح المفسر المبني على الدليل مقدم على التعديل، فمن بدع أو جرح أو كفر أحدا ثم خالفه غيره من أهل العلم حينئذ ينظر إلى حجة المبدع أو المكفر، فإن ذكر حجة صحيحة شرعية توافق الأصول قبل منه، وعذر العالم الذي لم يقف على كلام المبتدع أو على كلام ذاك الكافر الذي كفر. المقصود أن ها هنا قاعدة ولا بد لأهل السنة أن يضبطوها، أن العذر بالجهل تارة يكون من ناحية التكفير فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وتارة في التبديع فلا يبدع إلا بعد قيام الحجة، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه كما يقول أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أي ليس كل من أتى بكفر يكون كافرا، وليس كل من أتى ببدعة يكون مبتدعا. والضابط في هذا هو الرجوع إلى أهل العلم في الحكم على المخالفين بالتكفير أو التبديع. ومن هنا يقول الإمام ابن القيم: من أداه اجتهاده إلى رأي رآه، قال شيخ الإسلام: ولا فرق في الاجتهاد الذي يعذر صاحبه في العلميات، في العلميات أو العمليات. هذا الذي نص عليه شيخ الإسلام، أن يقول ابن القيم: من أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم تقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموما بل هو معذور، وإن كان قوله باطلا، وإن وجب التحذير من قوله الباطل، ولكن لا يقال هو مبتدع ضال، لا يقال هو كافر. قال: خالفا كان أو سالفا، سواء كان من الخلف أو من السلف، ومن قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينه فهو الذي يلحقه الوعيد، والذي يقيم الحجة كما ذكرت هم أهل العلم. هذا أمر يجب التنبيه عليه، لأن كثيرا من الناس يقع في باب من أبواب الغلو أو باب من أبواب التميع، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم. ثم بعد أن ذكر ذلك ابن القيم ذكر آراء وأقوال الصحابة وذكر أقوال جماعة من التابعين في ذم الرأي الذي يكون مبنيا على مخالفة الحق وعلى مخالفة الدليل، ثم انتقل إلى مبحث آخر، فقال رحمه الله في آخر بحثه: نعم، إخراج الصحابة الرأي من العلم. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية خال المؤمنين وأبو موسى الأشعري يخرجون الرأي عن العلم ويذمونه ويحذرون منه وينهون عن الفتيا به، ومن اضطر منهم إليه أخبر أنه ظن وأنه ليس على ثقة منه، وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان، وأن الله ورسوله بريء منه، وأن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا للعمل به، فهو يوجد عن أحد من فهل يوجد عن أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه دينا تترك له السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدع ويضلل من خالفه إلى اتباع السنن؟ نعم، هذا من بديع تقريرات شيخ الإسلام ابن القيم، يقول أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون الرأي، وإنما كان الأصل عندهم اتباع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وما كانوا يفتون بالرأي، وما كانوا يتوسعون بفتوى في الرأي إلا إن اضطر العالم أن يفتي السائل، فلم يجد العالم نصا ليفتي به، حينئذ يضطر العالم أن يجتهد. ثم ماذا يقول؟ وهذا من ورع الصحابة، يقول هذا رأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وهذا مثاله كما وقع لابن مسعود، أن ابن مسعود سئل كما صحح الألباني وغيره، سئل ابن مسعود عن امرأة دخل بها زوجها ولم يفرض لها صداقا، سئل ابن مسعود عن امرأة دخل بها زوجها ولم يفرض لها صداقا، لم يعين لها صداقا، لم يعين لها مهرا، ثم مات بعد أن دخل بالمرأة التي لم يحدد لها مهرها، فاستفت ابن مسعود، قال فردهم ابن مسعود مرارا، قال فجاءوه في آخر مرة فسألوه فقال أفتي بها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أرى أن لها مهر مثلها لا شطط ولا وكس. فقام رجل من القوم فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بمثل ما قضيت في امرأة منا. قال فسر ابن مسعود رضي الله عنه. هذا هو الأدب. أولا لم يلزمهم برأيه، علق الأمر، قال إن كان صوابا إن كان خطأ. ثانيا أنه لم يتسرع بالفتوى، بل ردهم مرة ومرتين حتى تكرر مجيئه. يقول ابن القيم أن الصحابة كانوا لا يتوسعون في الرأي إلا عند الضرورة، الأصل أن لا تفتي إلا بحجة عن الله ورسوله بنص، إن لم تجد تتوقف، قل لا أدري. ولذلك كان السلف يقولون إذا أخطأ الرجل أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، أي فقد أصيب بالهلك والغرور والضياع، قل لا أدري. فإن اضطررت أن تفتي فلا تقطع بأن هذا هو حكم الله، ولكن تبين للسائل هذا رأيي قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. يقول: فهل تجد من أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه دينا تترك له السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدع ويضلل من خالفه إلى اتباع السنن؟ أي أن هذا ليس من الدين أن يتعصب الناس لرجل بعينه ثم يبلغ تعصبهم له أنهم يقدمون قوله على اتباع السنن والآثار. هذا فعل أهل البدع، هذا فعل أهل البدع، وهذا فعل التكتلات والجماعات والأحزاب الذين يتعصبون لأشخاص ينتسبون إليهم من كبرائهم أو من أمرائهم. وأما صاحب السنة فالكبير عنده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، فلا يقبل قول أحد كائنا من كان إذا خالف السنة. ولذلك قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. وقال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت يا أبتي بما بلغ الشافعي عندك ما بلغ؟ أي لماذا تعظم الشافعي هذا التعظيم؟ قال: أي بني، كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. فلا تقلد عنقك لأحد من الرجال، وإنما عليك بالسنة، وعليك باتباع السنن والآثار، وهذا هدي الصحابة. حتى أبو بكر رضي الله عنه كانوا يعلمون فضله ويعلمون سابقته، فإذا أفتى في أمر كانوا يعارضونه حتى يبين لهم حجته. ولذلك لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل المرتدين اعترضوا عليه وقالوا: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. مع علمهم بفضل أبي بكر، ومع ذلك لم يسلموا له حتى بين لهم الحجة، أخرجاه في الصحيحين. كذلك كان شبابهم الصغار لا يتعصبون لأبي بكر مع علمهم بفضله، كما جاء في الصحيحين في قصة جمع القرآن: فلما دعا أبو بكر وعمر زيد بن ثابت قالا: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وإنك كنت تكتب القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عمر جاءني وعرض علي أن نجمع القرآن، وإننا لا نتهمك. ثم دعاه أبو بكر وعمر أن يجمع القرآن، فقال زيد بن ثابت وهو الشاب: كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله؟ أخرجاه في الصحيحين. هذه هي السلفية، وهذا هو الدين القيم. قال زيد بن ثابت وهو شاب حدث بالنسبة للشيخين أبي بكر وعمر: كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله؟ ثم بينا له وجه الصواب حتى قنع بقولهما. إذن لا تعصب في الدين، لا لحزبية ولا لجماعة ولا لمذهب ولا لعالم بعينه، إنما الحجة في الآثار، كما يقول الإمام أحمد: قول الشافعي عندي رأي، وقول مالك عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. وهنا فائدة: ذكر ابن القيم الصحابة الذين كانوا ينفرون عن القول بالرأي، فذكر منهم معاوية وقال: ومعاوية خال المؤمنين. قال: فهؤلاء من الصحابة أبو بكر، ثم قال: ومعاوية خال المؤمنين. والوقوف هنا عند كلمة خال المؤمنين. أولا، هذا اللفظ خال المؤمنين مما اشتهر بمعاوية. أولا، ماذا يقصدون بهذا؟ ولما صار هذا اللفظ علما لمعاوية دون غيره من الصحابة؟ معاوية هو ابن أبي سفيان، وأخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أخوها معاوية. أمهات المؤمنين كما قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أمهات المؤمنين، أمهاتنا، ولذلك حرم الزواج منهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هكذا يحرم أن يتزوج أحد زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أمك. فلما كان معاوية هو أخ لأم حبيبة قيل بأنه خال المؤمنين. لذلك يذكر أهل السنة في كتب العقائد، يذكره ابن قدامة في الاعتقاد، ويذكره ابن أبي يعلى في الاعتقاد وغيرهما، ويذكره السنة، يذكره الخلال في السنة وغير ذلك من كتب العقائد، يذكرون أن من اعتقاد أهل السنة أنهم يرون أن معاوية خال المؤمنين. ويروي الإمام الخلال في كتاب السنة يقول: أخبرنا أبو بكر المروذي، وأبو بكر المروذي من كبار الأئمة من طلاب الإمام أحمد. يقول الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: كنت في مجلس مع أبي عبد الله، يقصد الإمام أحمد بن حنبل، كنت في مجلس مع أبي عبد الله فسأله فلان قال: يا أبا عبد الله، قدم علي كتاب من الري، كتاب من الرقة، قدم علي كتاب من الرقة يقول فيه بعض الناس لا نقول إن معاوية خال المؤمنين. قال المروذي: فغضب أبو عبد الله الإمام أحمد، قال: ما لهم، ما اعتراضهم في ذلك، ما اعتراضهم في ذلك، يجفون حتى يتوبوا، ما اعتراضهم في ذلك، يجفون حتى يتوبوا. يقول ابن تيمية: إن السلف قالوا معاوية خال المؤمنين، ولم يطردوا ذلك في كل أخ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب ابن تيمية مثالا، قال: مثلا محمد بن أبي بكر الصديق، هذا أخو أمنا عائشة، كذلك ابن عمر أخو من؟ أخو حفصة. ولكن أهل السنة لم يشهروا كلمة خال المؤمنين إلا لمن؟ لمعاوية، مع أنها تنطبق على ابن عمر، والإمام أحمد قال: وأيضا ابن عمر خال المؤمنين. لكن لماذا اختص بها في الإطلاق معاوية؟ قال شيخ الإسلام: لأن الرافضة من أهل البدع لما طعنوا في معاوية وكفروه اضطر أهل السنة أن يذبوا عن عرض معاوية، فحينئذ قالوا معاوية خال المؤمنين. وإن كان ابن عمر وغير ابن عمر ممن هو أخ لأمهات المؤمنين أيضا يصح أن يقال أنه خال المؤمنين، إلا أن معاوية خص بها حين رد أهل السنة على الرافضة الذين يكفرون معاوية ويطعنون في دينه، فأراد أهل السنة أن يذبوا عن عرض معاوية قالوا خال المؤمنين. فلما سئل أبو عبد الله عن أولئك النفر الذين من الرقة أنهم لا يقولون معاوية خال المؤمنين، فطن أحمد لمقصدهم وفطن أنهم يريدون أن لا يقولوا خال المؤمنين لأنهم يريدون الطعن على معاوية، هذا هو الدين. فحكم عليهم أحمد بأنهم مبتدع ضلال وأوجب هجرهم. قال: ما اعتراضهم في ذلك؟ لماذا يعترضون أن يقولوا خال المؤمنين؟ ما اعتراضهم في ذلك؟ يجفون حتى يتوبوا، أي يجب هجرهم ويجب توبتهم لأنهم ارتكبوا ذنبا عظيما استحقوا أن يهجروا وأن يستتابوا عليه، إذ أنهم توقفوا في أن يقولوا خال المؤمنين. فكيف بمن نراهم في زماننا يطعنون صراحا بمعاوية وغيره من الصحابة، ثم يأتي أتباع أولئك يلتمسون لهم الأعذار؟ ومن أصول السنة تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله: لن يسلم قلبك حتى يسلم لسانك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق العباد، لن يسلم قلبك حتى يسلم لسانك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أئمة أهل الحديث، انتهى كلام الشيخ، وقال أئمة أهل الحديث: من طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق مبتدع. بل تشدد مالك وقال: من طعن في واحد من الصحابة فهو كافر. وهذا قول مالك ونسبه إليه جماعة من أتباع مالك. مالك يقول: من طعن في صحابي واحد فهو كافر. وهذا القول وإن كان مرجوحا عند جل أئمتنا قديما وحديثا، إلا أنه من بعض أقوال أئمتنا. من طعن في واحد من الصحابة ثبتت صحبته وعلم الطاعن صحبته فطعن فيه فهو كافر عند طائفة من السلف منهم مالك. قيل: يا أبا عبد الله بما تكفره؟ قال: بقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال مالك: فمن طعن في أحد منهم فهو كافر. قال شيخ الإسلام: وهذا مذهب لبعض أئمة السلف، ثم رجح غيره رحمه الله. إذن إجلال الصحابة ضرورة من ضرورات دين العبد. وحين انتشرت كلمة لبعض أهل البدع والضلال ممن ينتسب إليه كثير من أصحاب الحركات الإسلامية، حين قال ذاك في كتابه: وحين يركن معاوية وزميله عمرو بن العاص إلى الكذب والخداع والنفاق والرشوة وشراء الذمم، فإن عليا يأبى أن يتدلى لهذا الدرك الأسفل. هذا طعن في الدين، طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ذاك أيضا، وهو نفس القائل، يقول: إن بني أمية معاوية وأبا سفيان أرادوا أن يكيدوا الإسلام من ظاهره أو قبل أن يدخلوا فيه فلم يستطيعوا، فتظاهروا بالإسلام ليكيدوا الإسلام من باطنه. ما هذا؟ إذا كان الإمام أحمد يرى تبديعا ويرى هجرا من توقف أن يقول معاوية خال المؤمنين، فما بالك بمن يكفر معاوية؟ وإذا كان المكفر من الرافضة قد يكون الأمر جليا بأنه باطل، لكن حين يقول هذا بعض من تنتسب بعض الحركات الإسلامية إليه، ثم يأتي أتباعه يقولون أنه معذور ولا بأس أن الناس كلهم يخطئون. الخطأ إذا كان في أصل من أصول أهل السنة فلا كرامة لصاحبه، ولذلك قال أئمتنا: الطعن في معاوية طعن في سائر الصحابة، معاوية باب الصحابة، فإذا انكسر باب الصحابة فتح الباب، فجعلوا معاوية بابا مغلقا منيعا، من طعن في معاوية فهو صاحب بدعة ضال. ومن هنا فإن الحزبية تمسك العقول وتهون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس كثير من الحزبيين، فيلين القول في رؤوس أهل البدع ليحمي ظهور رؤوسه من المبتدعة. وإنما يسلم دينك إذا سلمت لله والرسول ثم اتبعت ما كان عليه السلف، وأما أن تقلد دينك الرجال فإن الرجال يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون. ولذلك العصمة فيما جاء في الكتاب والسنة وما نقل عن السلف رضي الله عنهم أجمعين. نقف هنا والله أجل وأعلم، وصلى الله على محمد وآله. شكرا.